ذرائع لا أحكام المقاصد، فوسيلة المباح مباحة والواجب واجبة إلى آخره. ثم تقدم التفريق بين الوسيلة والمقصد، فقلنا فرق كبير بين المقصد وبين الوسيلة، لأن المقصد أعظم من الوسائل. الحمد لله ديك الله سبحانه وتعالى. المقاصد أعظم من الوسائل، لأن الوسائل ما هي إلا أدوات لتلك المقاصد، والمقاصد هي المقصودة أصلا، هي غاية الحكم وهي المقصودة. ثم تقدم أصل هذه القاعدة، وهي قاعدة الذرائع، أصلها قول الله سبحانه وتعالى، يعني الدليل الذي استدل به ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب إلى آخره. كم نصر على البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه. قد تكون وسيلة محرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة. عارف. قد تكون وسيلة. قد تكون وسيلة محرم غير محرمة. لا، علاش غيره؟ قد تكون وسيلة محرم غير محرمة. علاش غيره؟ وس علاش غيره ياسين؟ ما جيتش البارح الدروميه، علاش غيره؟ استثناء. كيفاش استثناء؟ وعلاش منصوب دابا؟ إعراب منصوب مفعول به، تمييز دار في زمان ودار في مكان. ولا عبد الواحد ياسين علاش غيره ولا غيره؟ ها ها مفعول به، فين هو الفعل؟ فين هو الفعل اللي نسبه؟ قول ايش هو خبر؟ خبر تكون. علاش؟ قد تكون وسيلة محرمة. اياك غيره من ادوات الاستثناء. شنو حكم ادوات الاستثناء؟ غير اللي هي من ادوات الاستثناء شنو حكمها؟ هو النص، النص او على حسب. النصب على ماذا؟ قول يا محمد. ها؟ خبر تكون. ها؟ خبر تكون. خبر تكون. إذا فيك يدخل معنا هذا. كلام تام موجب. تام؟ ولا كان تام موجب ما نقولوش خبر. كان ناقص على حسب. ما كان ناقص. إذا كان تام موجب نقولو منصوب على الحال. وهذا كما قلت خبر تكون. علاش؟ لأن الكلام ناقص. وإن كان الكلام ناقصا كانت على حسب العوامل. ياك؟ بس. بس. وهذا سعد واحد قرينا غير البارح. فإن كان الكلام ناقصا تكون على حسب العوامل، فاعل ولا مفعول به ولا خبر كان ولا اسم كان، هنا الكلام ناقص، إذن فهي خبر كان. زين. قد تكون وسيلة محرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة، إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للعدو الذين حرم عليهم الانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا، وكدفع مال لرجل ليأكله حراما. وكدفع مال لرجل. لا مال لرجل خطأ، كدفع مال لرجل. زين زين. كدفع مال لرجل ليأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به. نعم. وكدفع المال. واضح المثال هذا. نعم. المثال هذا شنو فيه؟ دفع المال المحرم على الشخص لئلا يزني بامرأة. واحد بغى يزني بامرأة، اعطيناه فلوس ياخذهم غير باش ما يزنيش بامرأة. دفع المال لهذا الشخص حرام، حرام عليه ياخذ داك المال غصبا، حرام عليه ياخذ داك المال غصبا. ولكن هذه الوسيله المحرمه اللي هي دفع المال افضت الى مصلحه ارجح من المفسده. الدفع المال اللي هي وسيله محرمه لي لانه لا يجوز لي ياخذ المال غصبا، حرام عليه. اذا دفع المال له وهو محرم عليه، هذه الوسيله هذه وان كانت وسيله الى محرم اللي هي اخذه للمال المحرم، ولكن افضت الى مصلحه ارجح وهي سيدي وهي يعني ازهاق تلك النفس الذي بين يديه من الزنا لئلا يقع في الزنا. اذا واحد الشخص سيقع في المفسده حتما، باغي يزني بمراه، اعطيناه مال محرم باش ما يزنيش بمراه، دفع المال له محرم. هذه الوسيله اذا وسيله المحرم خاصه في الاصل تكون محرمه، وسيله المحرم محرمه، ولكن قلنا ما لم تفضي الى مصلحه ارجح، فان كانت تفضي الى مصلحه ارجح كانت جائزه. فلذلك كان دفع المال جائزا، علاش؟ لانه افضى الى مصلحه ارجح وهو الا يزني بتلك المراه. واضح كلام؟ لان حفظ النسب مقدم على حفظ المال، حفظ النسب مقدم على المال. زيد. وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتتل هو وصاحب المال، واشترط مالك حتى لا يقتتل هو وصاحب المال. لا، شكون اللي عنده شي نسخه اخرى؟ لا الالف قال ولا يقتتل. لا لا يقتتل هو وصاحب المال. زيد شنو عندك انت؟ حتى لا يقتتل هو وصاحب المال. فين النسخه عبد الغني شنو عندك انت؟ ها؟ حتى لا يقول لكم عندكم خطا، هذا الكلام هذا من التنقيح من كلام القرافي. حتى لا يقتل هو صاحب المال. حتى لا يقتل هو صاحب المال. حتى لا يقتل هو صاحب المال. لا يقتل هو صاحب زيس. وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتل هو صاحب، أي المحارب صاحب المال. واشترط مالك فيه ليساره. ليساره بمعنى شد المثال هذا، ندفع المال لشخص حتى لا يقتل صاحب المال. واحد عنده المال، جاء عندك واحد بغى يقتلك، أعطيه المال باش ما يقتلكش. دفع المال له محرم عليه، راه محرم عليه، راه غصب، هذا سرق. وهو إذا كان لص مسلم راه مخاطب بفروع الشريعة بالإجماع، لص من المسلمين مخاطب بفروع الشريعة بالإجماع. إذا هذا المال اللي غتعطيه حرام عليه، حرام، أي وسيلة تؤدي إلى الحرام، ومع ذلك ديرها. علاش؟ لتحقق مصلحة وهي حفظ النفس، غدفع عليه المال باش ما يقتلكش. ولكن مالك اشترط فيه اليسار، قال لك إمتى تعطيه المال؟ إلا كان الإنسان لاباس عليه، عندك الفلوس، أما ما عندكش الفلوس ما تعطيش، فالقتل النتوية، من قتل دون ماله فهو شهيد. قتل النتوية ما تعطيش، يجوز تقتل النتوية، يجوز ماشي وجوبا، يجوز أنك تقتل معه. واش معناها؟ قال الشرط فيه مالك اليسار، بمعنى الإنسان لاباس عليه، اليسار اليسر، الإنسان غني عنده الفلوس، عنده الفلوس ما تدخل معاه في النقاش، عطيه الفلوس وزير معاه، ولكن ما عندك والو. نعم. يعني هذه يمكن نقيسوا عليها شي بنيه، دابا شي اختطاف مثلا، شي واحد اختطف شي دري ديال شي عائله مثلا، وديك العائله من الفلوس وهددهم بقتله. نعم يعطيو، هو نفس الجزء يعطيو المال يعني. نعم يعطيو المال. ممكن مثلا جا انسان لقى جوج يقتتلان على مال، راح تيقول ديالو راح تيقول ماشي ديالو. ماشي يعطي هذاك اللي تيقول ديالي يخلي يقول له خذ ديال المال وانا نعطي الاخر المال اللي تيقول ديالي. اها. يمشيو يديو جوج ماشي مكلف هو بهذا. شنو يجلس ديك دار الا بغى الله يجزيه خير بارك الله فيك. ولكن انا يعني انا غتوصل القضيه الا بغى يدير هادشي الله يرحم الوالدين، هو ماشي مكلف بذلك. غير هنا كتدخل معنا واحد الصوره، واحد المساله مهمه هنا، واش يجوز يطالب من اعطاه المال بالديه؟ لاحظوا هاد الصوره هذه اللي ذكر، جوج كيقتاتلو، واحد كيقول يعطيني المال والاخر كيقول لي ما عنديش، ولا واحد كيقول يعطيني المال ونقتلو واحد كيقول لي ما عنديش. جيتي انت وديتي على داك المال، واش يجوز لك تطالب هذا اللي اديتي عليه المال بانه يرد لك داك المال اللي عطيتيه عليه؟ واش بديك كلام تقول لي رد لي داك المال؟ هاد المساله غتجي معاكم من تحت ان شاء الله ستاتي في اخر. هل تطالبه؟ التحقيق لا يجوز لك ان تطالبه. علاش؟ لان ماشي واجب عليه يعطي المال، غير جائز. هذا يعطي اعطاؤه للمال جائز لا واجب، لان فرق بين هذا وبين فداء الاسارى. فداء الاسرى شنو فيه؟ فيه اعطاء مال كنعطيه مال، علاش؟ باش يتسلم لينا النفس. اما هذا حفظ المال بالمال، كتبغي تحفظ المال ديالك بمال، تبغي تحفظ المال ديالك الكبير باعطاء مال اقل. وجدتي هذه الصوره شيخي متعوك الى ان احدهما سيقتل الاخر عند تنازعهما في المال. شبه يقين انه احدهما سيقتل الاخر على ذلك المال متنازع فيه. هل اعطاء درءا لازاق احدى الروحين؟ يعطى، يستحب ان تعطيه، ولكن واش واجب عليك؟ لا يجب عليك. كنت تعلم ان احدهما سيموت؟ وان كنت تعلم. تبقى في الجواز والاستحباب. تبقى في الجواز، نعم، تدافع عن اخيك. هذا امر مطلوب، انك تدافع على اخيك المسلم وتفرق بينهما، هذا امر مطلوب، ولكن اعطاؤك للمال ليس واجبا. شي واجب عليك انت تعطي المال لعمك، والا تكون اثما، ولكن الواجب تفرق. المهم هذه الصوره هذه اللي ذكرنا الان ستاتي يا جماعه ان شاء الله، باش نفرقوا بين هذا المثال ديال الامام القرافي وبين مساله القرافي الاولى ديال فداء الاسارى. كاين فرق بين الاساره، كاين فرق بيناتهم. زيد قلت فقد تبين من كلام القرافي هذا ان المدارات وسيله الى حرام، وهو اكل اللصوص للمال المحرم عليهم لانهم المدارات. عرفوا المدارات؟ كاين فرق بين المدارات والمداهنه. المدارات اعطاء المال ليسلم الدين والدنيا. اعطي الانسان المال باش يسلم ليه الدين او الدنيا. اعطاء المال ليسلم الدين او الدنيا كيتسمى المداراه. غتعطي المال باش يسلم لك مال اخر اعظم، ولا تعطي مال باش تسلم لك نفسك، او تعطي مال ليسلم لك دينه، هذه تسمى المداراه. والمداهنه بالعكس، أن تعطي دينك وأن تتساهل بدينك مقابل المال ومقابل الدنيا. تساهل بالدين ديالك مقابل المال ومقابل الدين، وهي المداهنة. الناس كنتي في مجلس يغتابون الناس، ما نقولش عليهم باش ما يقولوش عليا، ما نقولش عليهم هادشي اللي كديروا راه محرم باش ما يستثقلونيش في المجلس، ولا باش ما يقولوش عليا هذا متشدد. فتداهن بدينك لأجل الناس، هذه المداهنة محرمة. إذا الفرق بين المداراة والمداهنة. فهذه المداراة شنو عندنا هنا في المثال؟ تعطي المال لتسلم نفسك، أو تعطي المال ليسلم مال آخر، تعطي مالا ليسلم مال، أو تعطي مالا ليسلم دينك. قد يصل الأمر إلى هذا، كل هذا يدخل في المداراة. زين؟ وهو أكل اللصوص للمال المحرم عليهم لأنهم يخاطبون بالفروع إجماعا. نعم. لأنهم مؤمنون فليسوا كالكفار الحربيين في مسألة القرافي. وإذا كان لاحظ دابا بغى يفرق لنا بين هذا المثال وبين مسألة فداء الأسارة، واضح؟ عاود سيدي كلام. قلت قد تبين، قلت فقد تبين من كلام القرافي هذا أن المداراة وسيلة إلى حرام، وهو أكل اللصوص للمال المحرم عليهم لأنهم يخاطبون بالفروع إجماعا. واضح دابا هذا الشيء؟ مخاطب، لأنهم مخاطبون. زيد لأنهم مخاطبون بالفروع إجماعا. نعم. لأنهم مؤمنون. زيد الشريعة. عندك أنت بالفروع بالألف واللام؟ حيدها وحيد ال وزيد الشريعة. لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة إجماعا. لأنهم مؤمنون فليسوا كالكفار. عاود لأنهم لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة إجماعا، لأنهم مؤمنون فليسوا كالكفار الحربيين في مسألة القرابة. نعم كين فرق ولا لا؟ الأخرين في المسألة دي الفداء أسارة قلنا لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، كين واحد نزاع هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ أما هذه النصوص المسلمين راهم مخاطبون بفروع بلا خلاف. زين؟ وإذا كانت المدارات وسيلة إلى خبر كانت. وإذا كانت المدارات وسيلة إلى محرم كان الدليل الكلي يقتضي تحريمها. نعم. لأن وسيلة المحرم محرم. هذا هو الدليل الكلي. الدليل الكلي شنو هو؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. وسيلة المحرم محرمة. إذا فإذا كانت وسيلة المحرم الدليل الكلي يقتضي التحريم ديالها، إذا ما خصكش تعطيني مال. زين؟ لأن وسيلة المحرم محرمة إلا إذا أفضت إلى مصلحة أرجح من المحرم المتوسل إليه بها. نعم. كما في فداء الأسارى من أيدي الكفار بالمال. واضح. إلا إذا أفضت إلى مصلحة أرجح. في فداء الأسارى واضح بين أن هذه المفسدة أو أن إعطاء المال اللي هو محرم أدى إلى مصلحة أرجح. واضح. بلا نزاع. ولكن في الصورة الثانية بحث زين. فإنه يفضي إلى مصلحة هي تخليص أنفس المسلمين، وتلك المصلحة هي أرجح من المحرم المتوسل. وتلك المصلحة أرجح ولا أفصح. وتلك المصلحة أرجح. وتلك المصلحة أرجح من المحرم المتوسل إليه بها الذي هو أكل الكفار للمال حرام. نعم، حفظ أنفس المسلمين أرجح من أكل المال الحرام. زين. وأما المدارات بالمصلحة المفضية إليها وهي تخليص المال من اللصوص ليست بأرجح من المحرم المتوسل إليه بها. ليست. وأما عندكم وأما المدارات صافي خبر ديال الجواب ديال وأما. وأما المدارات بالمصلحة المفضية إليها وهي تخليص المال من اللصوص ليست بأرجح من المحرم. هو الجواب ديال وأما دائما أما لا بد. قال ابن مالك وفاء لتلويها وجوبا أليفة، لا بد تكون فاء بعد أم. وأما اليتيمة فاء لا تقهر، وأما السائلة لا بد. فليست بأرجح من المحرم المتوسل إليه بها الذي هو أكل اللصوص للمال حرام. لاحظوا دابا باش نحقوا المسألة. إذا عندنا دفع المال في المسألة الثانية ديال المدارات، دفع المال للص. لاحظ شنو هي المصلحة اللي حصلنا؟ تخليص المال من العدو. وشنو هي المفسدة اللي تحققت؟ وش هاد المصلحة أرجح من تلك المفسدة؟ أو قال لك فليست. دابا نقاش بحث عندنا فيها. زيد شنو قال لك؟ فليست بأرجح من المحرم المتوسل إليه بها، اللي هو دفع الأموال لهم للمحارب. زين. فليست بأرجح من المحرم المتوسل إليه بها الذي هو أكل اللصوص للمال حرام. نعم. لأن تخليص المال بالمال في المدارات لا يساوي تخليص نفوس الأسارى بالمال في مسألة فرق الفرق. فرق كبير. نعم. زين. ولو فرضنا أن المصلحة في المدارات أرجح من المحرم الناشئ عنها لكانت غايتها الجواز. نعم. لأن الأصل في ولو فرضنا لاحظ ولو فرضنا في هذه الصورة دي المدارات أن المصلحة أرجح من المفسدة يكون غاية حكمها الجواز مش الوجوب، بخلاف فداء الأسارة. لاحظ فداء الأسارة واجب على المسلمين، واجب على المسلمين. هذه الصورة الثانية دي المدارات تخليص المال بدفع المال، تخلص المال باش تدفع بدفع المال. إلى قاع قلنا المصلحة اللي هي تخليص المال أرجح من المفسدة اللي هي أكلهم للمال المحرم، إلى قلنا قاع على المصلحة أرجح، شنو يكون غاية الحكم ديالها؟ الجواز. ماشي واجب عليك، جائز. واضح. إذا ما بغيتيش تعطي ما فين ما تأديش. زين. لأن الأصل في وسيلة المحرم التحريم، وإذا انتفى غيره بقي الجواز. بمعنى إذا انتفى التحريم بقي الجواز، مش التحريم بقى الجواز، ما يمكنش يجي الوجوب. نعم. شنو عنده؟ قبل منها أرجع؟ قرأ قبل منها شوية. لأن الأصل في وسيلة المحرم التحريم، وإذا انتفى غيره بقي الجواز فقط. وإذا انتفى غيره، لا إذا انتفى هو. شنو عندكم في التحريم؟ الذي الصواب. لاحظ قال لك الأصل هو التحريم، فإذا انتفى التحريم بقي الجواز، مش انتفى غير التحريم. إذا انتفى غير التحريم بقي التحريم. إذا انتفى غير التحريم شنو غيبقى؟ غيبقى إذا انتفى التحريم بقي الجواز. وإذا انتفى التحريم بقي الجواز. وهذه أخطاء فاحشة بحال هذه، المعنى يتغير. زين. إذ لا يمكن أن تكون وسيلة المحرم واجبة، وإذا لم تكن المضاراة واجبة لم تكن لازمة لمن وديت لازمة لمن وديت عنه بغيره. إذا ما كانتش واجبة، إذا كانت جائزة، الصورة اللي كنا ذكرناها في العماد دابا، إذا ما كانتش لازمة واجبة كانت غير جائزة، إذا لم تكن لازمة لمن وديت عنه، ماشي واجب عليه الدين. واش نعم؟ ماشي واجب، وانت خلصتي عليه ماشي واجب عليك الدين. علاش؟ لأن أصلا هذاك التخليص، تخليص المال بالمال، ماشي واجب عليه، هو في الأصل كان غير جائز، إذا فليس واجبا أن يؤدي لك ما وديت عنه. زيد. وإذا لم تكن المضاراة واجبة لم تكن لازمة لمن وديت عنه، وديت عنه بغير إذنه من الدية، فأحرى إن وديت عليه بغير رضا. لا بتخيف كل شيء. لمن وديت بغير إذنه، إذا واحد بغير إذني، شتي أنت منازع وخلص عليه، واجب عليه يلزمه أن يؤدي لك ما وديت عنه، ماشي لازم. فبالأحرى وإذا كان بغير رضا، إذا كان بغير إذني ماشي واجب عليه، فإذا كان بغير رضا ما راضيش. زين. فأحرى إن وديت عليه بغير رضا، ولا يجبر عليها. بمعنى إن مشيت دعيتيه للقاضي وكذا، لا يجبره القاضي على أن يعطي تلك الدية، لأن الجائز للإنسان فعله وتركه لا يلزمه أداؤه لمن وداه عنه بغير إذنه إجماعا. لأنه ودي عنه للصوص حقا غير واجب عليه، وأوصل إليه نفعا لا يلزمه إيصاله إلى نفسه. نعم. أقولش هذا حقا. كان كالعربوه مفعول مطلق بفعل مفعول، أحقه حقا في ما تلقاها مفعول مطلق. قال لأنه قلت أنه منين الجهرية كشي ودية. نعم. لأنه ودي عنه للصوص حقا غير واجب، مش لأنه ودى عنه للصوص حقا غير واجب. لأنه ودى، لأنه الضمير في إنه كيرجع للفاعل الذي ودا، الذي أعطى الدية. الضمير في إنه كيرجع للفاعل الذي أعطى الدية، إذا لأن ذلك الذي أعطى الدية الذي ودا عنه حقا من الحقوق. زين. لأنه ودا عنه للصوص حقا غير واجب عليه، وأوصل إليه نفعا لا يلزمه إيصاله إلى نفسه، إذا فلا يلزمه أن يعطيه ما ودا عنه مما هو غير واجب عليه. زيت ما قال المصنف. الشيخ بالنسبة للمضاراة هل تدخلوا فيها يعني ذوك المؤلفة قلوبهم؟ نعم. هل يدخلوا فيها؟ لا، يعني اللي يحب تعطيه مال، اللي يحب دينه هو، اللي يحب الدين دياله باش يخرج يبقى يتكلم. فهمت، ولكن ما تدخلش في المضاراة. لا، المضاراة تتعلق بالشخص هو نفسه، انت اللي كديرها. كدير عليك شي واحد، أنت تداري. الاستصحاب. قال المصنف رحمه الله: وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب. الاستصحاب في اللغة هو طلب الصحبة والملازمة. الاستصحاب لغة طلب الصحبة والملازمة، لذلك ديك السين والتاء كنقولوا في اللغة لي طلب. إذن فالاستصحاب طلب الصحبة والملازمة لغة. واصطلاحا استصحاب هذا قلنا أشرنا إليه في الورقات، راه تقدم لنا في الورقات يا سيدي. إذا دابا غير إعادة لما تقدم في الورقات وزيادة مع الفوائد أكيد في الشرح لأنها لم تذكر هنا. وفي الاصطلاح الاستصحاب نوعان. إذا الاستصحاب الذي هو حجة شرعية من الحجج التي كان يعتمدها مالك رحمه الله، في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: استصحاب العدم الأصلي، واستصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته حتى يثبت نفيه. إذا الاستصحاب عندنا نوعان: استصحاب العدم الأصلي اللي هي كنسميوها البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الأصل الذي هو عدم التكليف حتى يدل الدليل على التكليف. واضح النوع هذا. والنوع الثاني العكس: استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى ينتفي. واضح الفرق بينهما؟ الفرق بينهما سهل. إذا الأول عندكم كل شيء في الشرح. الأول استصحاب العدم الأصلي، استصحاب البراءة الأصلية. فما دل الشرع على فين محمد مجاش؟ إذا نستصحب ما دل الشرع، أول القسم الأول استصحاب العدم الأصلي، استصحاب البراءة الأصلية. أنتم تعلمون أن الأصل هو عدم التكليف، الأصل عدم التكليف، الأصل في المرء أنه غير مكلف، فيستصحب هذا الأصل اللي هو عدم التكليف ويكون حجة شرعية. كنستصحب هذا الأصل اللي هو عدم التكليف وكيكون هذا الأصل هذا حجة شرعية في من ألزمك بتكليف حتى يدل الدليل على العكس، حتى ينقل دليل عن هذا الأصل. الأصل أنك مكلف بصلاة سادسة، الأصل أنك مكلف بخمس صلوات يا قسيم، وأنك لست مكلفا بصلاة سادسة. ما الدليل على ذلك؟ البراءة الأصلية. ما الدليل على أنه ما واجبش عليك تصلي صلاة سادسة؟ عدم التكليف، أن الله ما كلفنيش إلا بخمس صلوات. البراءة الأصلية أنني لست مكلفا، عدم التكليف بذلك هذا هو الدليل على أنه لا تجب علي صلاة وش بتوك لمسي. هل يجب عليك صوم رجب؟ يجب عليك صوم رجب. ما الدليل؟ البراءة الأصلية، عدم التكليف. فنستصحب هذه البراءة الأصلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كنستصحب هذه البراءة الأصلية ونحتج بها، كنقول لا يجب علي أن أصوم رجب. علاش؟ لم يدل دليل على ذلك، فأتمسك بالأصل هو البراءة الأصلية. ولكن تقدم لنا كنا ذكرنا واحد الشرط في الورقات، وهو أن استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب عدم التكليف يكون حجة بشرط. شنو هو؟ عدم الدليل. عند بعد البحث غاية البحث عن الدليل، بعد البحث غاية عن الدليل. وشنو الكلام؟ بمعنى يكون الاستصحاب حجة ماشي غير هكذا بداية، بعد البحث غاية عن دليل، و عدم إيجاد دليل قطعا أو ظنا، عدم إيجاد دليل قطعا أو ظنا. إما أن المجتهد يقطع ويجزم بأنه لا دليل في المسألة كإيجاب صوم رجب. واحد قال لك واجب على الصوم، قل صوم رجب ليس واجبا قطعا، قطعا بعد البحث التام وبعد غاية البحث وأقصاه اتضح أنه لا دليل يدل على إيجاب صوم رجب، أجمعت الأمة على ذلك. إذن فنقطع بعدم إيجابي صوم رجب، وباش كنستدلو غير بالبراءة الأصلية اللي هي دليل عدم التكليف، أن الله تعالى ما كلفناش. واضح؟ ولكن متى يكون هذا حجة؟ بعد البحث غاية عن دليل. من اللي كيبحث المجتهد غاية البحث عن دليل كيوصل لأمرين: إما أن يقطع بعدم الدليل كيجزم بأنه لا دليل في المسألة، أو يغلب على ظنه عدم وجود دليل فيها. أحسن المسائل الأمر يختلف. واضح؟ فقطعه بعدم الدليل أو ظنه بعدم الدليل كاف في تمسكه بالبراءة الأصلية. وش هذا حسين؟ إذن فيظهر من هذا ماذا؟ أن الاستصحاب العدم الأصلي نوعان: قطعي وظني. استصحاب العدم الأصلي نوعان: قطعي وظني. متى يكون قطعيا؟ إذا قطعنا بعدم الدليل. ومتى يكون ظنيا؟ إذا غلب على ظننا عدم الدليل. إذا غلب على ظنه بقطعناش بعدم الدليل، إذن فالاستصحاب ظني، قطعنا بعدم الدليل فالاستصحاب قطعي. سهل الكلام؟ صح. إذن هذا هو القسم الأول، وهو ينفعك فيما لو أمرت بشيء لا دليل عليه فتتمسك بالأصل هو البراءة الأصلية، وتقول الأصل عدم التكليف حتى يدل دليل على. فلا يجب عليك صوم غير رمضان، شعبان أو رجب أو شهر آخر. علاش؟ لأنه لم يدل دليل على ذلك، والأصل عدم التكليف فتتمسك بالأصل هو البراءة الأصلية. سهل هذا. واضح السؤال؟ القسم الثاني استصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يدل دليله على انتفائه. الآن العكس، قول استصحاب البراءة الأصلية يعني استصحاب عدم التكليف، ما كاينش دليل. استصحاب عدم التكليف أن المسألة لم يدل دليل على ثبوتها فتستصحب النفي الأصلية اللي هو عدم التكليف. الآن العكس، أما ما دل الشرع على ثبوته ما نقله الشرع عن أصله. العكس، واحد المسألة دل الشرع على ثبوتها كانت في الأصل على البراءة الأصلية، وجاء الشرع وأثبتها لوجود سببها، الأصل هو بقاؤها على ما كانت عليه. وذلك عبروا عن العلماء بقوله الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما دل الشرع على ثبوته الأصل بقاؤه ثابتا حتى يدل الدليل على انتفائه. ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه الأصل ثبوته حتى يدل الدليل على انتفائه. مثلا الملك، الأصل البراءة الأصلية، الأصل فيك أنت أنك تملك هذا الهاتف، الأصل أنك لا تملكه، ولكن إذا دل دليل، إذا وجد سبب الملك، إذا توجد سبب الملك فسبب الملك يدل على الملك شرعا. إلى لقينا سيدي هذا دار واحد العقد، عقد بيع وشراء مع واحد الشخص، دار معه عقد باش يشري عنده الهاتف، إذا هذا العقد سبب للملك، الأصل هو أنك ما كتملك والو، ولكن العقد سبب للملك، إذا ملي درتي معايا عقد إذا صرت مالكا لهذا الهاتف. إذا دل الدليل على ثبوت ملك هذا الهاتف لياسين علاش لوجود سببه وهو البيع، الأصل أن نتمسك بهذا الأصل حتى يدل الدليل على ناقله. إذا لا جا شي واحد كينازعنا قال لنا هذا الهاتف راه ماشي ديال ياسين ديالي، لاحظ الآن الخلاف فين اختلفنا، جا واحد قال لك الهاتف ماشي ديال ياسين ديالي، شنو هو الأصل اللي نتمسكوا به؟ الأصل بقاء بكر، شنو هو الأصل بقاء بكر؟ لا ماشي البراءة الأصلية هنا، لا الأصل بقاء بكر على بكر، شنو هو الأصل بقاء بكر؟ ثبوت الملكية لوجود سببها، توجد سبب ديالها هو العقد البيع وموجود. إذا الأصل تمسكوا بثبوت الملكية لياسين لوجود سببها وهو حتى يدل دليل على ما فيها، يدل دليل على ما فيها لقى واحد العقد خور ديال البيع، راه باع فعلا راه شرى، ولكن من بعد باع ولا من بعد أهداه ولا أوقفه ولا تصدق به ولا أوصى به، دل دليل على نفي ذلك الثبوت. واش واضح كلام؟ إذا فإذا دل الدليل على ثبوت شيء فالأصل نتمسكه بما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، واضح؟ حتى ينتفي، حتى يدل دليل على نفيه. تجيو نلقاو هذا أقر بأنه أعطى الهاتف لفلان، اعترف بأنه أهداه لفلان، ففي الحالة غادي ننقل عن الأصل هو استصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوت لوجود سببه، واضح كلام؟ الأصل أن الذمة ديالك أنت فارغة بريئة، ولا الأصل أن عليك دين؟ الأصل سعيمة، جا واحد تهم قال لك سيدي راه كنتسالك كذا وكذا، شنو هو الأصل اللي غنتمسكوا به؟ جا واحد تهم سعيمة قال لي راه كنتسالك مليون، شنو هو الأصل اللي غنتمسكوا به؟ شنو 100 درهم؟ إذا شنو هو الأصل سيدي نتمسكوا به؟ الأصل هو عدم التكليف، الأصل البراءة الأصلية، الإباحة العقلية، مزيان. ولكن إذا دل دليل، إذا دل دليل على ثبوت الدين في ذمة عماد، لقينا بيناتهم واحد العقد، دايرين عقد بيناتهم أن هذاك يعترف بأنه مدين، بأن فلانا أقرضه 100 درهم، إذا لا اعترف ولات الآن 100 درهم في ذمته، إذا نستصحب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، ألقينا العقد اللي كيدل على وجود الدين في ذمته، أو ما كاينش عقد ولكنه أقر قال لك فلان له علي 100 درهم، إذا ولات في الذمة ديالو 100 درهم. إلى بعد ذلك بعد العقد ولا بعد الإقرار قال لنا لا سيدي ما كيتسالنيش، باش غنتمسكوا؟ نستصحبوش ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، نعم غنستصحبوا ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، ونقولوا لي في الذمة ديالك 100 درهم لأنك أقررت، لأن العقد موجود، حتى تأتي ببينة، حتى يدل الدليل على نفي ذلك، يدل الدليل على نفي ذلك تدل بدليل وتبين بين بأنك قد أديت دينه عليك، أعطيته ما كان قد أقرضك. واضح كلام؟ تمسكوا بما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. واحد شخص عقد على امرأة تزوج بها، لاحظوا الأصل اللي هو البراءة الأصلية. واحد دعا على امرأة أنها زوجة، أنها زوجته، دعا عليها، جاء وقال لك المرأة دي راه زوجتي يعني. الأصل إلى ما دلش إلى ما جابش دليل، الأصل هو البراءة الأصلية، الإباحة العقلية، حتى يأتي بدليل بيبين. إذا الأصل أنها ليست زوجته، ولكن إذا عقد عليها دار له عقد شرعي وكذا صارت زوجته. إذا لاحظوا ذاك الفرج ديالها كان محرما عليه قبل العقد، بعد العقد صار فرجها حلالا عليه، حل له الاستمتاع بها. هاد حلية الاستمتاع إذا جاء واحد منعها قال لي يا سيدي لا يحل لك أن تستمتع بتلك المرأة، تلك المرأة ليست زوجتك. بعد العقد باش نتمسكوا بما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، كاين العقد حتى يدل دليل على أنه طلقها. تقولوا لي الأصل ياك العقد كاين، واحد كيعترف كيقول لك هذا الشخص هذا راه مزوج بهذه ولكن راه طلقها. لاحظ الا انت كتقول هذا راه مزوج بهذه ولكن راه طلقها، وكيقول لك لا ما طلقتهاش، باش غنتمسكوا؟ الأصل شو بقى مكان على مكان ثبوت الزوجية، لأنك انت ملي كتقول طلقها إذا تعترف بأنه تزوجها. من اعترفت بأنه تزوجها بقيت في ذمتي حتى تأتي بدليل على أنه طلقها. إلى واحد قال فلان له علي دين وأديته دينه، لاحظ فلان له علي 100 درهم وقد أعطيته إياه، ثبتت 100 درهم، ثبتت 100 درهم في ذمتك، لأن هذا إقرار. من قلت له وأعطيته هذا إقرار منك، هذيك وأعطيته خصك البينة، وإلا غنتمسكوا بذاك الإقرار ديالك وأن له عليك ما أدى. واش راك فاهم ياك؟ إذا شنو هو النوع اش كيتسمى استصحاب؟ ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يدل الدليل على. وتقدم لنا في الورقات كنا ذكرنا أن الاستصحاب أنواع أكثر من هذين النوعين، الجزء الأنواعين اللي ذكرها الشارح رحمه الله هنا. وإلا فالاستصحاب أيضا من أنواع الاستصحاب، ذكرنا استصحاب الإجماع في محل النزاع، استصحاب موضع الإجماع أو استصحاب الإجماع في محل النزاع، ومثلنا له بمسألة الطهارة، بمسألة الوضوء، من لم يجد ماء وتيمم ثم صلى شنو الحل، وفي أثناء الصلاة وجد الماء شنو ماذا نستصحب؟ هل نستصحب قبل الحالة التي قبل إيجاد الماء، أو نستصحب حالة وجود الماء باش نتمسكوا؟ هذا هو استصحاب محلي، استصحاب الإجماع في محلي النزاع، تقدم لنا فيه خلاف بين العلماء. إذا الشاهد للاستصحاب كما ذكر الشارح هنا نوعان، استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب العكس، ما دل الشرع على ثبوته حتى ينتفي، حتى يدل دليل على نفيه. واضح كلامي؟ لاحظ النوع الأول اللي كنا تكلمنا عليه اللي هو استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب عدم التكليف. استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب عدم التكليف، احنا قلنا دليل يا كسيد، قررنا أن النوع الأول اللي هو استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب عدم التكليف، وأن الأصل عدم التكليف، قلنا هذا دليل يا كسيد. هذا الدليل خالف فيه بعض أبو الفرج منا معاشر الملكية، خالف تابوا معي مزيان، ركزوا معي مزيان. يقولنا الاستصحاب نوعان، استصحاب براءة أصلية واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته. النوع الأول اللي هو استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب عدم التكليف، خالف فيه بعضهم، بعضهم خالف فيه. أبو الفرج ولا غيره ممن خالف فيه، شنو منشأ الخلاف؟ علاش خالف فيه؟ خالف فيه بناء على أن الأصل في الأشياء المنع. اختلفوا في مسألة، هل الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، قبل أن يأتي الدليل، قبل ورود الشرع قبل ما يدل الدليل، هل الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع المنع أو الحل؟ خلاف في ذلك. مذهب الأكثر، مذهب الجمهور، وليس قدم لنا الراجح في الورقات، أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الحل الإباحة، واستدللنا على ذلك به أدلة. هو الذي خلق لكم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا إلى آخره. بعضهم خالف في ذلك، قال لك سيدي الأصل في الأشياء البدء، الأصل في الأشياء الحظر كما تقدم في ورقات، الأصل في الأشياء البدء، واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة، منها قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال لك وما آتاكم الرسول فخذوه، مفهومه أن ما لم يؤتكم فلا تأخذ. إذن فالأصل في الأشياء المنح حتى يدل دليل على الإباحة، يقول لنا الشرع دينه ماذا لنا الشرع، الأصل هو. واستدلوا أيضا على ذلك بقول تعالى أحلت لكم بهيمة، قال لك فقوله تعالى أحلت دليل على أنه قبل ذلك لم تكن حلالا، كانت محرمة. إذن الشاهد تقدم لنا نقاش هذه المسألة، هل الأصل في الأشياء الحل أو الأصل في الأشياء المنع خلافه؟ لاحظ مذهب من قال أو قول من قال إن الأصل في الأشياء المنع، شنو حكم هذا الاستسحاب البراءة الأصلية عندهم؟ ليس دليلا، واضح؟ استسحاب البراءة الأصلية ليس دليلا عندهم، بل الأصل عندهم هو عدم الجواز وعدم الإباحة حتى يدل دليل. إذا فعل ذلك، إذا فين يظهر لنا ثمرة الخلاف بين القولين؟ كنظهر لنا فاش في الأشياء التي لم يرد شرع بإباحتها ولا بمنعها. واحد سيدي واحد نوع من الفاكهة، قال لك سيدي هذا نوع من الفاكهة مباح، والآخر قال هو محرم. إذا وجدنا نوعا من الفاكهة مما لم يدل دليل من الشرع على إباحته أو على منعه، فعلى المذهب الأول على مذهب أبي الفارج هو أن أصل في أشياء المنع، فلا يحل أكل هذه الفاكهة حتى يريد ويدل دليل على إباحتها. وعلى القول الجمهور وهو الراجح أن أصل أشياء الإباحة، الأصل هو جواز أكلها، البراءة أصلية عدم التكليف، أننا نحن مكلفينش بالتحريم. إذن فالأصل هو الإباحة، فيجوز تناولها حتى يدل دليل على، واضح؟ إذن واضح الفرق بينهما. إذن فاستصحاب البراءة الأصلية هو دليل على مذهب من قال إن الأصل في الأشياء الإباحة لحين. وهناك من فرق، لاحظوا هذا قولا، هناك قول ثالث في المسألة، هناك من فرق فقال لك الأصل في الأشياء النافعة والأصل فيما يضر المنع، ما كانت فيه مضرة فالأصل فيه المنع، وما كانت فيه منفعة فالأصل فيه الإباحة. وسيأتي ذكر هذه الأقوال إن شاء الله تعالى بأمثلتها، مفهوم السياسي يعني. إذن الاستصحاب حجة بنوعيه على التحقيق، وخالف وتقدم لنا كلام عليه في الورقات فلا حاجة لإعادة الكلام عليه. وخالف فيه أبو حنيفة، أبو حنيفة خالف، قال لك الاستصحاب ماشي حجة. لماذا خالف أبو حنيفة؟ خالف أبو حنيفة في حجية الاستصحاب، قال لأن الاستصحاب دليل عام، استصحاب اللي هو استصحاب البراءة الأصلية، إذن استصحاب عموم حلية الأشياء، استصحاب البراءة الأصلية إذن لا شك أنه دليل عام، لأن فيه عموم جواز الأشياء، كنقول الأصل هو عدم التكليف، هذا دليل عام، إذن الاستصحاب دليل عام. قال لك وما كثر عمومه كثرت مخصصاته، وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته. واش واضح؟ إذن قال لك والاستصحاب ماشي حجة، علاش؟ لأنه دليل عام، والدليل العام تكثر مخصصاته، والدليل إذا كثرت مخصصاته ضعفت دلالته، لأن خصصنا بهذا وخصصنا بهذا وخصصنا بهذا، إذا الدلالة دليل على العموم مبقاتش، ولات ضعيفة جدا. ورد هذا الدليل، دليل أبو حنيفة رد باش بأن الأصل هو التمسك، الأصل هو التمسك بذلك الدليل حتى يدل معارض على نفيه، ولو الدلالة ديالو ضعفت القول في السكين بها حتى يعارض معارض أرجح، حتى يجي واحد معارض أرجح يقولنا لا الأصل هو التمسك بخلاف البراءة الأصلية، عاد حينئذ لا يصير حجة. وهذا كلام. إذن فمذهب الجمهور الاستصحاب حجة، وهو حجة عند مالك وعند غيره، مش مالك فقط، عند الشافعي وعند الإمام أحمد. وسنضرب في الشرح إن شاء الله فوائد أخرى. زين حجة الذي ورأيه في ذات الله عاد، يعني أن الاستصحاب حجة شرعية لدى مالك، فهو من أدلة مذهبه، ورأيه في ذلك أي في جعله في ذاك في ذاك في ذاك أي في جعله حجة شرعية لا يعاب أي لا يرد ولا ينتقد ينتقد عند أهل النظر الصحيح في العلم الشرعي وهو على قسمين استصحاب العدم الأصلي واستصحاب ثبوت ما دل الشرع عليه ثبوتا على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه نعم فالأول هو المسمى بالبراءة الأصلية وهو انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتها ولا يكون حجة شرعية إلا بعد البحث عن دليل من كتاب أو سنة عود نرد عليك البراءة الأصلية فالأول هو المسمى بالبراءة الأصلية وهو انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتها ولا يكون حجة شرعية إلا بعد البحث عن دليل من كتاب أو سنة يدل على نعم هذا قول البراءة الأصلية أنا في شك نعم فرد البراءة لا لا وحدك البراءة الأصلية زيس إلا بعد البحث عن دليل من كتاب أو سنة يدل على خلاف العدم الأصلي فإن لم يوجد حكم ببراءة الذمة من التكليف وهذه إباحة عقلية والأصل فيه قوله تعالى بمعنى ماشي إباحة شرعية فرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية شو الفرق بينهما الإباحة الشرعية يسمى الإباحة العقلية تسمى شرعا والشرعية تسمى أشكري قول أشكري ما قلتي قول قول أشكري إباحة الشرعية ما دلت دليل على إباحتها إباحة عقلية هي التي لم يرد فيها مزيان إذا الإباحة العقلية هي اللي كان ناخذها من البراءة الأصلية الإباحة اللي كان ناخذها من البراءة الأصلية اللي هي عدم تكليف كتسمى إباحة عقلية والإباحة اللي كان ناخذها من النص من الدليل تسمى إباحة شرعية جاء الدليل من الكتاب وقال لنا يجوز لكم ديروا كذا هذه إباحة شرعية جاء الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا يجوز أن تفعلوا كذا هذه إباحة شرعية إذا الإباحة العقلية كتكون مأخوذة من البراءة الأصلية اللي هو الأصل عدم التكليف والإباحة الشرعية هي المأخوذة من الدليل وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية يعني الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية ماشي إباحة ويظهر الفرق فين كتظهر لنا ثمرة الخلاف بين البراءة الأصلية بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية التفريق شنو ثمرة متى يظهر أثر هذا التفريق بين الإباحة العقلية والشرعية قولوا أسي تقدم لنا هذا هذا التفريق بين الإباحة العقلية والشرعية الآن الإباحة الشرعية تسمى تغيرها نسخا والأخرى تسمى شرعا لا يسمى نسخا إذا الفرق هو هذا أن الإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخا والإباحة العقلية رفعها لا يسمى نسخا بل يسمى تكليفا جديدا يلا واش واضح لنا بمعنى ما دل الشرع جاد نص وقال لنا يجوز أن تفعلوا شوية ويحرم علينا هذا نسخ رفع الإباحة الشرعية نسخون نسخون رفع الإباحة الشرعية نسخون ولكن رفع الإباحة العقلية ماشي نسخ واحد الشيء في الأصل كان ماشي حرام هو يجي الشرع ويحرمه إذا فلا يسمى ذلك لاحظ الخمر في الأصل واش كان ثابت بالإباحة الشرعية ولا بالإباحة العقلية في بداية الإسلام بالإباحة العقلية الأصل عدم كانوا الناس كيشربوا الخمر حيث الإسلام ما حرموش عليهم صح هذا الشيء علاش علاش كانوا كيشربوا الخمر لأن ما حرم كانوا متمسكين باش بالبراءة الأصلية ولا لا كانوا متمسكين بالبراءة الأصلية اللي هي عدم التكليف فكانوا كيشربوا لأن ما حرمش عليهم الإسلام يشربوا فتمسكوا بعدم التكليف قالوا ملي ما حرمش عندنا الإسلام راه حلال يا سيدي وبداو كيشربوا إذا ملي جا الشرع وحرم اش كيتسمى هذا التحريم نسخ رفعت الإباحة ولكن الإباحة العقلية هل يسمى هذا نسخا؟ لا يسمى نسخا نعم بداية التكليف هي تكليف جديد إذا ما نسميوش هذا رفع الإباحة العقلية نسخ ولكن ما كان مباحا إباحة شرعية الشرع دل على إباحته قال لهم يجوز أن تفعلوا كذا وكذا افعلوا كذا أو كذا أنت مخير ثم بعد ذلك ألزمهم بحكم تسمى نسخ علشان هذه إباحة شرعية واضح؟ الأنبياء قبل محمد عليه السلام مباح شرب الخمر كان في غير شرعي مباح غير شرعي جيس فإن لم يوجد ماشي في كل الشرائع في بعضها الشرائع تختلف كل شرع شنو فيه وهناك بعض الأحكام مباحة في شرع، محرمة في شرع، مباحة في شرع آخر، محرمة في شرع. الشرع لا تختلف. يعني التعليل، التعليل يعني هذا خصصه في حكم ديال الخمر، يعني علتها عبر الأزمان واحدة، يعني مش علتها يعني مفسدتها التي تؤدي يرى أم الخبائث سواء في الإسلام ولا قبل الإسلام. فعلاش الإباحة قبل محمد؟ قبل في بعض الشرائع التي حتى في شرعنا في بداية الإسلام كانت محرمة، لا والعلة كانت موجودة. نعم، المقاصد والحكم، التدرج، كثير من المسائل. تدرج أن تلك الأمة قد عندي قد لا تطيق ذلك الحكم، كاين مسائل مقاصد كم كثير. زيد، فإن لم يوجد حكم عليه حكم ببراءة الذمة من التكليف، وهذه إباحة عقلية، والأصل فيه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأصل في فيمتلقى الأصل فيه بمعنى دليله، الأصل في هذه المسألة دليلها، الأصل فيه بمعنى دليله، دليل الاستصحاب. ما الدليل على أن الاستصحاب حجة؟ هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. إذا الله تعالى نفى العقاب حتى يبعث الرسول، وتقدير الآية لأن فيها حذف لوم مع ما عطفت، وما كنا معذبين أي ولا مثيبين حتى نبعث رسولا. الأصل هو عدم التكليف. النبي يفهموا هذه المسألة دي. فهمتوا دي؟ وما كنا معذبين، واش المقصود نفي العذاب وإتمام الثواب؟ ما غنعذبوا الناس حتى نبعث لهم رسولا، لكن غنعطيهم الثواب. لا، المقصود لا معذبين ولا مثيبين حتى نبعث رسولا. واضح كلامي؟ إذا وجه الاستدلال بالآية على البراءة الأصلية واضح، أن الله تعالى إذا نفى الله تعالى العذاب عن الناس حتى يبعث إليهم رسولا، حتى يبين لهم الرسول. إذا نفى الدليل على أن الأصل هو والإباحة. الإباحة دخلت الآية حكم الإباحة. نعم. تعذيب، تعذيب في مقابل الثواب أو العذاب في مقابل الثواب. كل إباحة كطرف بين هذين ودخلت هي. نعم، والإباحة هي هذه. الإباحة لا يثاب على فعله ولا يعاقب على فعله. نعم نعم. نعم. سيد دخلت الآية. ما في فعله ثواب ولا عقاب، ولكن نأخذه منها. وما كنا معذبين، إذا نفى الله تعالى العذاب، نفى الله تعالى العذاب. إذا إذا نفى العذاب، إذا فلا شك أن الفعل ليس محرما، ولما نفي الثواب لا شك أنه ليس واجبا. إذا ارتفعت الحرمة والوجوب والكراهة والندم تبعا له، فبقي الجواز، لأن الجواز ليس في فعله ولا تركه ثواب ولا عذاب. لكن هذا تستدل بها على الإباحة الشرعية لا العقلية. وما كنا حتى نبعث هذا قبل بعثة الرسل، ما كاينش شرع. نعم، قبل بعثة الرسل ما كاينش شرع لا والو. وما كنا معذبين حتى نبعث الرسل. عند انتفاء الإباحة العقلية ببعثة الرسل، واش دخل معنا في الآية الإباحة الشرعية؟ انتفت الإباحة العقلية بهذه الآية، لكن الدليل الشيخ على أن الإباحة العقلية منتفية بها بل آيات. كيفاش منتفية بها؟ يعني ما بقى يعني دل يعني القسم الثاني للاستصحاب اللي هو اللي يدل عليه الدليل. ايش تقول عليه؟ تعبير منه يقصر قالوا فلا يعلم به. هو هذا هو الشيخ. دابا هاد الآية، هاد الآية الشيخ علاش علاش شنو هو شنو هي الدلاله ديالها؟ الدلاله ديالها حجه على البراءه الاصليه. الله تعالى نفى العذاب والثواب حتى يبعث رسولا. شو مقصود؟ ربما انت ربما جاء عندك التباس في بعثه الرسل، بمعنى كتكلم على قبل بعثه الرسل وبعد بعثه. نعم. الرسل، هذا هو التفريق اللي بغيت تقول. نعم، المقصود ماشي بعثه الرسول نفسها، بيان الرسول، إتيان الدليل، ورود الشرع. شنو كنقول ورود الشرع؟ أمر لم يرد الشرع فيه بنفي ولا إثبات، لأن المراد بعثة الرسول هو البيان. أما بعث الرسول ولكن لم ينهى عن أمر ولم يأمر به، نتمسكوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نتمسكوا بها حتى بمعنى حتى يدل دليل معنا، حتى ينقل، حتى يرد شرع. هذا هو المراد. زيد، وخالف في الدليل الأبهري وأبو الفرج منها أبهري الأبهري وأبو الفرج منها وطائفة منها. قلت لكم ديك القصة ديال كجهري بعضكم شي طالب كيقرا على واحد الفقيه هذاك راه الشيخ سي عبد الكريم اسعد هذاك السريده اللي كنا نسمعوا هذاك بالضبط وانا ما عرف سبب النزول شي طالب كيقرا عليه قال لي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم قال لي مالو رموك ديز قال لي كجهري رموك ديز قال لي يقول كجهري كيقول عبارات عجيب زيد اسمك ها زعما فخمتي جهري بعضكم بعدا بحال اللي يشرموك فهمتي فخمتي يا شيخ مارا اي بشويه كجهري بعضكم لبعض واش قلتي كيفاش لان الرموك الا دايز كيدوز بالصداع ديالو فقال لي انت فخمتي الحروب بحال اللي يشرموك نعم اي القضيه ديال الضمان هو راه انت لا ما سالتش قلت لك الشرح المعتمد فيه ايوا انت عقلتي انك سبب النزول انا زيد زيد فقال الابهري والاصل في الاشياء قبل ورود الشرع المنع واحتج بقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فمفهوم الايه وما اتاكم الرسول فخذوه بلا وما نهاكم هذا هو وجه الاستدلال عنه عندك وما نهاكم لا يحيد كلكم عندكم وما أتاكم الرسول فخذوا ده وجه الاستدلال لأن وما نهاكم عنه حجة عليه وما أتاكم الرسول حجة له وما نهاكم عنه فانته حجة عليه لأن وجه الاستدلال هو ديال وما أتاكم الرسول فخذوا ما لم يؤتكم ولكن هذا الاستدلال يمكن أن يعارض بمثله نقول له قال الله تعالى وما نهاكم عنه فانته مفهومه ما لم ينهاكم عنه فلا تنتهوا ما لم ينهكم عنه فهو جائز لذلك محمد أمين قال وهذا الاستدلال عورد بمثله في قوله تعالى وما نهكم عنه فانتهوا فمفهوم الآية أن ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لم يوجد عليه دليل من كتاب أو سنة أنه لا يجوز الأخذ به وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم فمفهوم الآية أن المتقدم قبل الحل المنع وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام فمفهوم الآية أن الأنعام كانت قبل ورود الآية محرمة عليهم وقال أبو الفرج لا زيدوا زيد وقال أبو الفرج الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة الشرعية لا العقلية وحجته قوله تعالى إذا الأبهري قال المنع وأبو الفرج قال الإباحة وحجته قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقوله تعالى أعطى كل شيء خلقه فمعنى الآيتين أن الأشياء خلقت مباحة لبني آدم والتحريم في بعضها طارئ على الإباحة وتظهر فائدة هذا الخلاف عند عدم الأدلة الشرعية أو تعارضها في شيء خاص عند عدم الأدلة وعند تعارضها في شيء خاص عند عدم الدليل في شيء خاص وحد نوع من الفاكهة ما كاينش دليل عليه هنا تظهر ثمرات الخلاف أو تعارض الأدلة في شيء خاص وحد شيء خاص عمومات تدل على إباحته وعمومات تدل على منعه وتعارض الأدلة ممكن تمسكوا بالأصل فعلى القول بأن الأصل في أشياء المنع السينبي عندك ناس فعلى القول بأن الأصل في الأشياء المنع نتوقف فيها ولا نأكلها وعلى القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة تمسكوا رجعوا للأصل قاله القرافي ونحوه للمازري فعلى قول الأبهري يكون الحكم في الشيء الذي تعارضت فيه الأدلة أو عدمت هو المنع لا. وعلى قول أبي الفرج يكون فيه الإباحة قال في الضياء اللامع ضياء اللامع شرح جمع الجوامع لابن حلولو هذا لا يوجد في المغرب يعني لا يباع خلاص موجود عند المشايخ ولكن بيع لا يباع في موريتانيا في الشرقية اللي كان شي واحد غادي لتما ولادي جبنا معاه شي نسخة أما هنايا ما كاينش لا يباع في المكاتب ما كاينش زيس قال في الضياء اللامع قال المازري كأكل التراب خلاص عادي ما الضياء اللامع غير هذا الأسبوع اللي فات حلمت براسي والله أعلم خاصني نشوف الطبعة واش هي. حلمت براسي كنقرا فيه وباقي الصورة ديال أن جمع جوامع المات ناكله وفي يدير الشين زعما شرح كل شي عبارات هكذا واش قريت فيهم والله ما أدري. حلمت براسي كنقرا فيه خاصني نشوف نفس الطبعة اللي شفت أنا الطبعة باقي قدامي وهي محققة من تحت فيها التحقيق فيها تخريج الأحاديث وداك الشيء تحقيق عادي بحال هذاك ما عجبنيش التحقيق ولكن الشرح كاين من الفوق مكتوب بطريقة مرتبة مزيان وكاين هو مكتوب باليد لامع مكتوب باليد كاين جابوا هذاك أبو الزبير اللي كنا دزنا هذيك المرة راه جاب كبير جابوا مكتوب باليد هو دابا المطبوع فيه جوج الأجزاء جوج مجلدات المطبوع ولكن لأن فيه ذاك التحقيق ولكن ذاك المكتوب باليد ما نظنش غيكون يكون فيه يكونش فيه بزاف هو قال لي هذا الاخ اللي عنده جابوه من موريتانيا